بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع الدرس 16 في التعليقات على مسائل الجاهلية للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 23: إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه من أعظم مسائل الجاهلية التي خدع بها المعاصر. معنى هي في مسائل الجاهلية قبل الإسلام، ألا وهي ظن أن من أعطي الدنيا فهو دليل على أنه محق، أو دليل على أن الله راض عنه. ما أساس هذه المسألة؟ قول الله تبارك وتعالى في سورة 7 عن المشركين: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إذا قارنوا أنفسهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحيى له عقب ذكر، وليس عنده إلا بنات عليه الصلاة والسلام هم اللاتي بقينا بعدهم، فقالوا: لا، نحن أكثر أموالا فنحن أغنى من محمد ومن أصحابه، ونحن أكثر أموالا وأولادا، ثم قالوا: وما نحن بمعذبين. فظنوا أنهم إذا أعطوا المال والأولاد دليل على أنهم محقون وأنهم صالحون وأنهم ناجون يوم القيامة، فلا يتحقق به لهم ما توعدهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العذاب إذا لم يؤمنوا. وجاء الجواب بالنسبة لشبهتهم في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة تبين أن الولد والرزق هي أقدار الله عز وجل. ولهذا في سياق هذه الآية في سورة 7 قال الله تعالى بعد ذلك: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكثرة الأولاد أو الأرزاق مبثوثة للكفار وللمؤمنين، فالكفار فيهم أغنياء وفيهم فقراء، منهم من له أولاد ومنهم من ليس، وكذلك أيضا المؤمنون. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو المهم وهو القاطع لهذه الدعوة الفاسدة هو قوله بعد ذلك: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فالمقياس ليس هو كثرة الأولاد ولا الأموال، وإنما الميزان الرباني هو ميزان آخر، ميزان الإيمان وميزان التوحيد وميزان طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام وميزان الاستقامة على هدى الله عز وجل. وهذه قاعدة مهمة يجب أن يدركها كل مسلم ومسلم في نسبة لتقسيم الأرزاق. فمن كثر رزقه ليس دليلا على أن الله يحبه، ومن ضيق عليه رزقه فليس دليلا على أن الله لا يحبه. ولهذا جاء في الحديث المشهور: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، وهذا في المسند وغيره. فإذا كان كذلك فمعناها قسمة الله عز وجل واضحة، الحياة والموت والطول والعرض والوفاة والوجود والأولاد والأرزاق هذه شاملة، كما قال الله عز وجل في سياق دعوة إبراهيم لما دعا لأهل البيت أو لأهل الحرم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه. وقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهذا بلا شك يبين هذه المسألة. وعليه فالمؤمنون يجب أن يكون ميزانهم فيما بينهم وفي حياتهم هو ميزان الإيمان والتقوى والعمل الصالح والمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى ما يجده الإنسان عند الله عز وجل في الآخرة. ثم إذا ما أوتي الإنسان ولدا ومالا فعليه أن يراقب نفسه وأن يحاسبه حتى لا يكون استدراجا له، لأن الكافر أو الفاسق إذا رؤي أنه مصر على كفره أو فسقه ثم الله يؤتيه فليعلم أنه استدراج. وكذلك أيضا إذا ضيق عليه ماله فعليه أيضا أن يصبر، وأن لا يظن أن هذا إهانة كما في سورة الفجر قال ربي إذا قدر عليه قال ربي أهانة. كلا، ليس كذلك، ليس غنى ذاك ولا فقر هذا، لا هذاك إكرام ولا، وإنما ميزان الإكرام ميزان آخر. أما المسألة الكبرى المتعلقة بهذا الموضوع فهي الخداع الإعلامي الكبير في عالم اليوم بأن الغرب أوتي القوة وأوتي جماله حتى أثنوا عليه بجمال البلاد والطبيعة والبرودة والأنهار والأشجار، ثم يضيفون إليه ما عندهم من صناعات وما عندهم من تراتيب لدولهم ونحو ذلك. فيأتي بعض المرضى فيقايس بينهم وبين حال المسلمين فيجعلها سبباً ودليلا على أن الله يحب هؤلاء الغرب ويبغضكم أيها المسلم، ويتفوه بذلك للأسف العلمانيون والمفسدون في الأرض، وكثيرا ما يقولون هذا، يتكلم عن المسلمين في أوضاعهم وأحوالهم وأن هذا دليل على نقصهم ودليل على أنه لا قيمة لهم، وبعضهم أحيانا حتى يربطها بالدين ويقول هذا دليل على أن الله لا يحبهم ولا يرضى عنهم إلى آخره. بينما ينظر إلى الغرب الصليبي على أنه هو المكرم وهو المعزز وهو العزيز وهو الأثير عند الله. حتى رأينا بعض الكتبة ممن لا يبعد قليلا عن الزندقة أن يعظم القسيس. القسيس ما كان عنده من دجل ومهما كان في مظهره من تدين أحيانا غريب، بل مهما كان مسبلا ومدليا من لحيته النصراني فهذا عنده كله جمال وعظمة. ولا يمكن أن ينتقده. لا يمكن هؤلاء الكتبة المردة لا يمكن أن ينتقد هؤلاء. بينما الاستهزاء والسخرية يصبه على عباد الله المؤمنين من العلماء والدعاة وغيره. تستهزئ بلحية المسلم وتسخر منها؟ طيب أما تسخر من لحية القسيس؟ لا يمكن أن يسخر من لحية القسيس، لأن هذا ينتمي إلى العالم الغربي، العالم الصليبي، العالم النصراني. وإذا كان في المسلمين من يخطئ من القراء أحيانا في الرقية، فإن الموجود في الكنائس لدى القساوسة وغيرهم من الخرافات ما يبلغ عنان السماء، ومع ذلك لا يتطرقون إلى خرافات القسوس وكيف أنه معه الصليب ويحط على صدر المريض والمريض يشفى في الحال. هذه كلها ما هي خرافة هذه، وإنما هذا يعني هذا تدين، ويعني يدل على أنه هؤلاء يحبون التدين إلى آخر التبريرات والتعليلة التي يقول بها هؤلاء. ولهذا الخلاصة، هل اليوم كون الغرب الصليبي أكثر أموالا؟ طبعا أولادا ما يمكن نقول، لأنهم الحمد لله ابتلاهم الله بإيش؟ بحرب الولادة، ابتلاهم الله عز وجل بأنهم يكتفون بإيش؟ بولد واحد الحمد لله، ويعيشون أزمة وهذا، لكن ما عندهم من أولاد، لكن ما عندهم من كثرة في العدد والعدة والأموال والقوة ونحو ذلك، يجب أن لا تخدع المؤمن. انظر إليهم بميزان رب العالمين، لا بميزان الملاحدة والمشركين وأهل الجاهلية، لا بميزان وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، هذا ميزان الجاهلية. انظر إليهم بميزان رب العالمين. هل هؤلاء القوم الأوروبيون الأذكياء المخترعون الذين بلغوا الغاية في تنظيم مخترعاتهم وسياسات دولهم وأيضا كل ما عندهم من تنظيمات، هل هؤلاء عرفوا السؤال الصغير الذي يعرفه العوام؟ من أنت؟ ومن الذي خلقك؟ ولماذا خلقت؟ وإلى أين المصير؟ هل يعرفون الأجوبة؟ لا والله لا يعرفون. ولو ناقشت واحدا منهم لوجدته أقل فقها فيها من الحمار، لأنه يقول لا أدري. الحمار إذا سألته أصلا ستعذره لأنه حمار، لكن هو سيقول لك لا أدري، أو يقول لك أنا أصلا لا يهمني مسألة وجود الخالق ولا لماذا خلقت ولا إلى أين المصير، أنا همي أني آكل وأشرب وأمارس شهواتي. هذه هي عقول هؤلاء. لماذا خلقت؟ لماذا خلقت؟ لماذا جئت؟ فيه حياة وموت، فيه قدر إلهي، أنت تنتمي إلى دين، هذا الدين في أصوله إيمان بالله وفي أصوله إيمان بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء، أين أنت من هذا؟ لا يفقه هذا كله، لا من أوله إلى آخره. فصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى عن المشركين: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فيا ليت شبابنا قراءنا مثقفينا يعون بعض هذه الحقائق، لا لأجل أن نقول دعوهم وحضارتهم، لا، ديننا يأمرنا بالقوة والحضارة وكل شيء، لكن أجل أن لا ننتكس فننظر إلى هؤلاء بمنظار العظمة حتى في دياناتهم وعقائدهم وفلسفاتهم وأفكارهم، ثم ننظر إلى أهلنا وديننا وعقيدتنا بمنظار التحقير، هذا لا يليق بإنسان مسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا.